لكن ما الجواب عن حديث عمر ورقه رضي الله عنه؟ نعم، الجواب عليه اذا صح فهي تأم اهل دارها، يعني من النساء، من النساء. نعم، دل على الحديث ان النساء، كيف اقول دل على انها امامتها للنساء خاصه؟ هنا ما قلناه في الاستدلال بان المراه لا تكون اماما للرجل. نعم، نعم، قول النبي عليه الصلاه والسلام للمستحاضه توضئي لكل صلاه، توضئي لكل صلاه. اي نعم، لان فقاسوا عليه لان العله واحده. نعم، الفسق في الاعتقاد ان يعتقد الانسان شيئا لا يخرجه من المله. عن مثال، يعني مثل لو قال إن نزول الله للسماء الدنيا يعني نزول رحمته. إذا علم النص. نعم، إذا علم، لأنه بأول. أما لو كذب النص، لو كذب فهو كافر. إذا تأول بالتأويل الصحيح أو تأويل عن ذا مشتبه. لا، نقول لأنه إذا تأول فإما أن يكون عنده دليل على تأويله فهذا نعم قد يكون له وجه نظر. ولذلك الأشاعرة يعتبرون من المبتدعة الذي لا يكفر كثير أيضا من المعتزلة. نعم، لو كان الذي به سفر المسافر وهذا يجمع الصلاتين فهل يتوضأ؟ نعم، لا ما يحتاج، يعني من به سفر البول يجوز أن يجوز أن يجمع أيضا، نص عليه ولو كان مقيما. الذي به سفر البول يجوز أن يجمع ولو كان مقيما. نعم، قلنا أنه يصح الصلاة الذي لا يستطيع الركوع. إيش؟ الصلاة الذي لا يستطيع الركوع والسجود بمن هو يستطيع. وقلنا مما يدل على ذلك القياس على صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بهم وهو جالس وهم قيام. طيب شيخ، لو قال يعني العبادات لا قياس فيها. لا، هذا ما القياس فيها، العبادات فيها قياس، لأنه ما دام الفعل واحد وهو العز عن الركان فهذا الذي حصل من الرسول قضية عين، يعني تصبح كمثال. فالقياس الممنوع أن أقيس عبادة مستقلة على عبادة، مثل أن أقول صلاة العصر لها سنة راتبة قبلها كصلاة الظهر لأنها صلاة رباعية نهارية، هذا ما يمكن. نعم، قبل الخنثى المشكل، إذا لمس قبل الخنثى المشكل فلا تنقضه، غير قبضه. لأن بقال أصل عليه، فكيف الآن الخنثى المشكل يعني لا صحيح؟ نعم. هنا. هل يكون احتمال يكون ذكر يا شيخ؟ لا، في احتمال ذكر، لكن لأنه اشترط أن يكون الإمام ذكر ذكرا، أما هذاك فالأصل بقاء الوضوء، لأن هنا ما عندنا أصل نبني عليه. في مسألة القبل عندنا أصل وهو بقاء الطهارة، والنبي عليه الصلاة والسلام لما شك إليه الرجل يجد الشيء في الصلاة ويشك قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريح. شيخنا، كان الإنسان مصاب بالغازات. إيه نعم، يعني توضأ وقطع وضوء، كيف؟ هو مريض يعني مصاب، ما هو ذكرنا إن الحدث الدائم إما بول أو غائط أو ريح، ما هي بالريح هي الغازات. فإذا كان ما يستطيع يمسك فهو كالبول. نعم، المبتدع الفاسق. ها؟ المبتدع الفاسق. نعم، إذا كان علم مثلا الحق أن الله مثلا أن صفات الله عز وجل ثابتة مثلا أو أنه يعلم أن الله نزل إلى السماء الدنيا بذاته، ولكن تعصب إلى أئمته وما زال يقول بقول الله، هذا فاسق. هذا فاسق، ما يكفر. لا، ما يكفر، لأنه ما كذب. نعم، أنا أقول صلصة بول شيخ. ها؟ أصاب صلصة بول

نعم ما هو أن العاجز عن الركن لا يكون إماما للقادر عليه إلا في ركن واحد على المذهب. هل العاجز على المذهب؟ إيه. المذهب إذا مثلا جالس مثلا ركوع إذا عاجز عن ركوع القيام. العاجز عن القيام. يعني العاجز عن القيام يصح أن يؤم القادر عليه. إذا كان إمام الحي أكثر الشرطين من المذهب. نعم. إذا كان إماما حي نعم. أو تزول يرجى الزوال علته. طيب ما هو الدليل على هذا الاستثناء؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى للصحابة جلوسا وكان الصحابة رضي الله عنهم صلوا قياما لما اقتدى بأبي بكر أحسن. إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. طيب يلا يا عبد الرحمن بن داود، ما هو الدليل على اشتراط كونه إمام الحي؟ ما هو الدليل على انه لا بد ان يكون امام الحي؟ والرسول عليه الصلاه والسلام اطلق عما اذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. نعم. طيب هذا دين على العموم. قالوا ان امام الحي مقدم على غيره. نعم. والشرط هذا ايضا يقترن بالشرط الاخر ان ترجو زوال علته. ما هو شرط مفترض حتى الأقرأ مقدم على غيره إذا كان ما معهم إمام الحي هو السلطان إذا ما صار معهم إمام الحي؟ شيخ ليس لهم دليل في هذه المسألة. نعم. هذه أدلة ليس لها دليل. أين تقييدات ليس لها دليل. طيب هم الحنابل لهم تعليل يقول أن الذي ليس أن الذي علته لا تزول يكون علته مستديمة. لا من هذا اشتراطا يكون إمام الحي انه حق من غيره. طيب وقاري اذا صار في بر واقرأهم هو العاجز عن القيام هو حق من غيره. على كل حال ما في دليل، ما هناك دليل ابدا، لانهم ان استدلوا بان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا فاشار اليهم ان يجلسوا فهو امام الحي، لكنه ما قال غير امام الحي لا يصح. طيب المرجو زوال علته اين؟ قالوا حتى لا يصلوا قعودا على الدوام. طيب احسن. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا تصح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك، فان جهل هو مأموم حتى انقضت صحت لمأموم وحده. طيب هاتان مسالتان. المسألة الأولى صلاة المحدث، هل تصح الصلاة خلفه أو لا؟ نقول إن جهل أنه محدث حتى انتهت صلاته، وجهل المأمومون الذين خلفه أنه محدث حتى انتهت الصلاة، فصلاتهم صحيحة، صلاتهم صحيحة. مثال ذلك في الحدث الأصغر: إمام أكل لحم إبل ولم يعلم أنه لحم إبل فصلى بالجماعة، فلما انتهت الصلاة علم أنه أكل لحم إبل، علم أن اللحم الذي أكله لحم إبل، فهنا لا يعيد المأمومون صلاتهم والإمام يعيد الصلاة. أما الإمام